طيب؟ لا مش لازم. الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر. نحييكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، لشهر شعبان نفحات وذكريات، ففي هذا الشهر المبارك حدث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، ولقد تم هذا التحويل بإذن الله عز وجل استجابة لرغبة رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن تحويل القبلة يذكر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بالمسجد الأقصى المبارك. لست في ساحة القداسات مسجد، إنما أنت هالة من محمد. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يرده إلى المسلمين ردا جميلا، وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من أحد

ربك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الله أكبر عليك يا رب. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. الله أكبر تعاليك يا رب أصدرك يا رب. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.